إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم يقول رفعناه، وهو قوله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. نعم، الله سبحانه وتعالى رفع الطور ورفع الجبل فوقهم حتى أيقنوا أنه سيسقط عليهم، وذلك كي يمتثلوا، وهذا يدل على شدة هؤلاء وأنهم لا يمتثلون أمر الله عز وجل إلا بمثل هذه الآيات الباهرات. لذلك سجدوا لله عز وجل سجودا مائلا ينظرون إلى الجبل، وقالوا: ما سجدة يعني أعظم من مثل هذه السجدة المائلة هذه، لأن يعني فعلناها والله رفع عنا الجبل بسبب هذا السجود. فهم سجدوا رغم أنوفهم ورأوا هذه الآية الشديدة، وهذا في قوم موسى وفي أناس يعني هم خيرة الناس بالنسبة لقوم موسى عليه السلام، فكيف بغيرهم؟ فبنو إسرائيل معروفون بالتعنت وعدم الامتثال، لذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يأخذوا ما آتاهم بقوة، استمسكوا، أن معروفون هم بالتحايل على المحرمات، التلكؤ في الامتثال. هذه الأمة زادها الله شرفا وفضلا، سميت بأمة الإسلام، مع أن جميع الأمم هم مسلمون، لكن هو سماكم المسلمين، الله سبحانه وتعالى سمى المسلمين بهذا الاسم لكثرة استسلامهم وإذعانهم لله عز وجل ولأوامر الله، دون ما تلكؤ ولا يعني عندهم شدة تمسك بدينهم، والله الحمد. هذا طبعا في الكلام على يعني المسلمون في القرون الأولى، عندهم شدة التمسك، بعد ذلك حصل ما حصل منهم ممن تشبه بهؤلاء اليهود عليهم لعائن الله، فظنوا وظنوا أنه واقع بهم، أي أيقنوا، الظن هنا معنى اليقين، وهو أمر لنا بأن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى مباشرة ولا نتلكأ في هذا، وأن نأخذ الدين بقوة، كل أمر نريد من أمر الدين بهمة وعزيمة وجد واجتهاد. نعم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون كنت تريد تقول شيء شيخ أيمن تقرأ فأقرأها شيخ أيمن طيب تفضل شلال قال رحمه الله يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وفي رواية على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وروى ابن جرير عن الحسن أن الله سبحانه وتعالى جعل في فطر الناس أنهم يشهدون لربهم عز وجل بالربوبية لست بربكم قالوا بلى فإذا كان الربوبية في فطرهم لذلك لم يخالف فيها أحد حتى المشركون يعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق وإذا فزعوا من أمر لجأوا إلى الله وقالوا يا الله هو قاد كافر قاد شيء طبيعي جدا عندهم في الفطرة هذا مع أنه ممكن يكون في كلامه العادي إلحاد ويمكن إنكار الرب بلسانه لكن عند الشدائد تجده يلجأ إلى الله عز وجل فهذا أمر مفطور عليه وليس في هذا دليل على عدم العذر بالجهل قل لأن الله يقولون لأن الله جعل في فطر الناس توحيده نقول الله سبحانه وتعالى الذي جعله في نفوس الناس هو ربوبيته الشاهد والدليل على إلهيته واضح لا فهي دليل على إلهيته نعم لكنها الذي فطرهم عليه واستخرج ذرية آدم مسح ظهر آدم واستخرج ذريته كأمثال الذر مثل النمل وأشهدهم على أنفسهم وأن أنا ربكم هذا في نفوس الناس لكن لو كانت المسألة مسألة إلهية إذن لماذا يرسل الله الرسل ما أرسلهم لإثبات الربوبية لأن الكل يشهد بهذا وإنما أرسل الرسل، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا البعث، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فبعث الرسل لأجل إلهيته، لأجل ما يجب عليهم تجاه الله، لا لأجل ما جعل الله على نفسه تجاه خلقه. فهذا مفطور عليه، هو الذي خلقهم، هو الذي أعطاهم، هو الذي رزقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون المشركون جميعا، يقولون الله، هو الذي فعل، هو الذي يفعل. لكن أنت ماذا تفعل؟ هنا هذه المسألة، أرسل الله عز وجل الرسل لبيانها. فانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يستدل بهذه الآية على عدم العذر بالجهل. إذا لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ ما دامت المسألة كان ينزل الكتب لأجل الأحكام فقط، أما التوحيد لماذا تكلم الله عنه وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ كان يكتفي بعدم إرسال الرسول، خلاص عندكم التوحيد. ثم كل يسأل، هل تذكر هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله عليك؟ في أحد منا يذكر هذا؟ لا. لو كان كذلك لأبقاه الله عز وجل في فطر العباد كما فطروا على ربوبيته، يفطرون أيضا على إلهيته، لكن هذا ليس موجودا. نعم، بارك الله فيكم. وروى ابن جرير عن الحسن عن الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ قال رجل يا رسول الله أليس أبناء المشركين؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. قال الحسن ولقد قال الله في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الآية. قد رواه الإمام أحمد والنسائي ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وفي بعضهم الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. خرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا، وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر هكذا قال، ورواه عن ابن عباس موقوفا، فهذا أكثر وأثبت والله أعلم. وروى الطبري عن جوبير قال جويبر وروى الطبري عن جويبر قال مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن 6 أيام، قال فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده،